هذه عقوبة عاجلة، والعياذ بالله. ما منعه إلا الكبر. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: اشرب بيمينك. قال: لا أستطيع. ما منعه إلا الكبر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا استطعت. فما رفعها إلى فيه بعد ذلك، عقوبة له حيث خالف سنة الرسول صلى الله عليه وسلم عنادا واستكبارا. فهذا دليل على أن من خالف سنة الرسول صلى الله عليه وسلم تكبرا أنه معرض للعقوبة والعياذ بالله. ورجل آخر رأى النبي صلى الله عليه وسلم في يده خاتما من ذهب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيضعها في يده. ثم أخذه صلى الله عليه وسلم، أخذ الخاتم وطرحه، طرحه الرسول صلى الله عليه وسلم، طرحه في الأرض. فلما قام النبي صلى الله عليه وسلم من مجلسه والخاتم مطروح في الأرض وصاحبه حاضر، قال الحاضرون أو بعض الحاضرين له: خذ خاتمك انتفع به. فقال هذا الرجل المؤمن: والله لا أخذه وقد طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الامتثال. يقول الفرق بين الرجلين، الأول يقول: لا أستطيع تكبرا والعياذ بالله، وهذا قال: والله لا أخذ هذا الخاتم وقد طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الإيمان وهذا الامتثال العظيم. مثال آخر على امتثال الصحابة لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم: كان المسلمون في أول الهجرة يصلون إلى بيت المقدس بأمر الله سبحانه وتعالى، قبلة شرعية بأمر الله سبحانه وتعالى. ثم إن الله جل وعلا أمرهم بالتوجه إلى الكعبة المشرفة: فولي وجهك شطر المسجد الحرام. فحولت القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة المشرفة، واتجه المسلمون إلى الكعبة بأمر الله سبحانه وتعالى. كانوا في الأول يصلون إلى بيت المقدس بأمر الله، ثم إنهم تحولوا عنه إلى الكعبة بأمر الله، ولله المشرق والمغرب، يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، لا اعتراض على الله سبحانه وتعالى. فنزل الأمر من السماء بتحويل القبلة إلى الكعبة المشرفة، وكان ناس من الصحابة يصلون العصر إلى بيت المقدس، ما علموا بتحويل القبلة، يصلون إلى بيت المقدس. فجاءهم رجل من الصحابة وهم في الصلاة وقال لهم: إنها حولت القبلة إلى الكعبة. ما كان منهم إلا أن استداروا وهم في الصلاة، استداروا من بيت المقدس إلى الكعبة امتثالا لأمر الله سبحانه وتعالى دون اعتراض دون سؤال لماذا ولماذا. هذا الإيمان. المؤمن ممتثل ما دام ثبت أن الله أمر بهذا، أو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بهذا، فالواجب الامتثال بدون اعتراض وبدون. أما الذين في قلوبهم مرض وفي قلوبهم نفاق، فالله جل وعلا يقول: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. هؤلاء في قلوبهم نفاق ومرض، يفتحون مجال الأسئلة والاعتراضات، لكن أهل الإيمان لا، أهل الإيمان يمتثلون لا اعتراض. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. هذه نماذج أو بعض نماذج من مكانة السنة النبوية في صدور المسلمين وعملهم بها واقتناعهم بها، وأنها هي الأصل الثاني من أصول الأدلة في الإسلام، يعظمونها ويحترمونها ويوقرونها لأنها كلام نبيهم الذي لا ينطق عن الهوى، ولأنها في امتثالها الخير والبركة والبر للأمة، لأنها توجيهات نبوية وأوامر شرعية فيها الخير وفيها البركة للأمة. هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه مكانتها من قلوب المسلمين، يعظمونها ويحترمونها ويمتثلونها كأنهم يسمعون الرسول صلى الله عليه وسلم يتكلم بها، لأنها بلغتهم من وجه صحيح، فلا مجال للتشكك فيها أو في مدلولها، فالمؤمن يمتثلها ويطبقها على نفسه وعلى غيره. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأ سمع منا حديثا فبلغه كما سمعه، فرب مبلغ أوعى من سامع، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فرغب صلى الله عليه وسلم بتبليغ سنته إلى من بعده من أمته إلى أن تقوم الساعة. وقال عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع لما خطب خطبته العظيمة في عرفات، قال: إن يبلغ الشاهد منكم الغائب فرب مبلغ أوعى من سامع. فأمر صلى الله عليه وسلم الذين حضروا وشهدوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم، أمرهم أن يبلغوا غيرهم، أن يبلغوا الغائبين من أمته عليه الصلاة والسلام. ولهذا كانت عناية المسلمين بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وتلقيها وحفظها وضبطها كانت عناية عظيمة، فاقت مجهود الأمم كلها، ما فيه أمة من الأمم اعتنت بآثار رسولها ونبيها مثل هذه الأمة المحمدية. فكانوا يحفظون السنة بصدورهم حفظاً عن ظهر قلب، ويلقنونه لغيرهم ويبلغونه لغيرهم. السابق يبلغ اللاحق جيلاً بعد جيل، وكانوا إلى جانب ذلك، إلى جانب الحفظ والإتقان، كانوا يكتبون الأحاديث كتابة صحيحة وكتابة مطابقة لما سمع عن النبي أو ما صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيحفظونها في الصدور وفي السطور. ولكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن كتابة الحديث، وقال: من كتب عني شيئا فليمحه. والغرض من ذلك ألا يختلط الحديث بالقرآن، ألا يختلط الحديث بالقرآن، فكان ينهى عن كتابة الحديث لئلا يظن أنه من القرآن. ثم إنه أذن لبعض الأشخاص في الكتابة من صحابته، وكان عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه كان يكتب ما يسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا كان عبد الله بن عمرو من أكثر الصحابة رواية، لأنه كان يكتب الأحاديث التي يسمعها. لكن كانت عناية المسلمين بالحفظ أشد من الكتابة، كانوا يحفظون السنة ويتحملونها في صدورهم ويتدارسونها ويبلغونها، بل كان الواحد منهم يسافر من الحجاز مثلا إلى مصر لطلب حديث واحد مع بعض الصحابة. تتعلمون المسافة بين مصر وبين الحجاز، وتعلمون أنه في ذاك الوقت ما كان فيه طائرات، ولا كان فيه بواخر، ولا كان فيه سيارات. كانوا يسافرون من الصحابة من سافر من الحجاز إلى مصر ليتلقى حديثا واحدا مع بعض الصحابة الذين كانوا في مصر. هذا مما يدل على عنايتهم بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم، وإجلالهم له وتوقيرهم له. ثم بعد ذلك، وفي عهد الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز رحمه الله ورضي عنه، بدأ تصنيف الحديث وكتابة الحديث، فأمر بعض الحفاظ لكتابة الحديث والعناية به، ثم تطورت بعد ذلك كتابة الحديث والمصنفات، وألفت الصحاح والمسانيد والجوامع والمعاجم في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وتكونت دواوين السنة الموجودة والحمد لله بأيدي المسلمين اليوم، وهو المجهود العظيم الذي قام به حفاظ الأمة الذين حفظوا هذه السنة النبوية من الزيادة والنقصان، وحرسوها من الوضاعين والكذابين، فألفوا فيها المؤلفات العظيمة التي لا توجد عند أمة من الأمم غير المسلمين، ووضعوا ضوابط للرواية دقيقة لا يمكن لكذاب أن يتخطاها أو أن يتسلل من بينها، حتى فضحوا كثيرا من الكذابين والوضاعين، وحتى الضعفاء في الرواية والمتروكين. فأنتم تجدون الكتب الآن، كل كتاب أو كل مؤلف تجدونه يخدم فناً من الفنون، هذا يعتني بالأحاديث الصحيحة، وهذا يعتني بالأسانيد ودراسة الرجال وبيان الجرح والتعديل، وهذا يعتني بتتبع الضعفاء والمتروكين ويجمعهم في كتاب واحد حتى يعرفوا، وهذا يعتني بالوضاعين والكذابين ويضعهم في كتاب واحد ويحشرهم في كتاب واحد حتى يعرفوا. وهكذا الحمد لله سنة الرسول صلى الله عليه وسلم الآن محفوظة ومحروسة، وحفظها هو من حفظ كتاب الله عز وجل. قال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فكما إن الله حفظ القرآن من أن يزاد فيه أو ينقص، فكذلك حفظ سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأنها تبين القرآن وتوضحه وتفسره. وهذا من رحمة الله بهذه الأمة، حيث حفظ لها هذين المصدرين العظيمين، الكتاب والسنة النبوية. هناك طائفة من المضللين وطائفة من المدسوسين من زمان، ولكن في هذا الزمان ظهر أمرهم وشرهم، يشككون في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ويقولون يكفينا القرآن، يقولون يكفينا القرآن. الله جل وعلا يقول في القرآن إن ما فرطنا في الكتاب من شيء، ويقول تبيانا لكل شيء. فالقرآن يقولون يكفي، لا حاجة إلى السنة، لأن السنة بزعمهم ليست متواترة، إنما رويت عن طريق الرواة، ويخشى أنها يدخلها شيء من الكذب أو من، لكن القرآن موثوق به كما يقولون، فيكفي الموثوق به والثابت قطعا ويقينا، ونترك ما فيه شك وفيه، هكذا يقولون قبحهم الله. وهؤلاء في الواقع يريدون إبطال الشريعة، لكن بطريقة خبيثة ماكرة، ما يقدرون يقولون للناس اتركوا الشريعة أو اتركوا الإسلام، لا، يأتون بطريقة خبيثة، بطريقة شيطانية، يقولون اعملوا بالقرآن ويكفي عن السنة، لأنهم يعلمون أنه إذا عطلت السنة لا قدر الله تعطل القرآن، وبالتالي تعطلت الشريعة كلها، لأن السنة كما عرفنا أنها تبين القرآن، فإذا أطعنا هؤلاء لا قدر الله ولم نعمل بالسنة، كيف نصلي، كيف نصوم، كيف نزكي، كيف نحج، كيف نعرف الحلال من الحرام في المعاملات والبيوع وغيرها، كيف نعرف المحرمات في الأنكحة وغيرها، إلا من طريق السنة. فبهذا تتعطل الشريعة الإسلامية. أنت مثلا لو جئت مثلا إلى سطح، مثلا سطح المسجد أو سطح البيت، وهدمت الدرج الذي يصعد عليه، كيف تنتفع بالسطح؟ وكيف تصل إلى السطح؟ هل يمكن هذا؟ ما يمكن هذا. كذلك إذا هدمت السنة، من يعرف القرآن إذن؟ وكيف يعمل بالقرآن؟ القرآن بمثابة السطح وبمثابة السقف، والسنة بمثابة المصعد إليه، فإذا هدم المصعد كيف نصل إلى السطح؟ وكيف ننتفع؟ هذا قصدهم وهذا هدفهم. وهؤلاء أخبر عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وفضحهم من قبل 14 قرنا، قال عليه الصلاة والسلام: يوشك رجل شبعان متكئا على أريكته يقول بيننا يبلغه الحديث عني، يبلغه الحديث عني أو الحديث من حديثي، فيقول بيننا وبينكم كتاب الله، ما أحله أحللناه وما حرمه حرمناه. قال عليه الصلاة والسلام: ألا وإني أوتيت الكتاب ومثله معه. وقال عليه الصلاة والسلام: ألا وإنما حرمه رسول الله فهو كما حرمه الله عز وجل. فالرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، والحديث رواه الترمذي وأبو داود وغيرهما، الحديث فيه معجزة عظيمة من معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم، فقد وقع ما أخبر به صلى الله عليه وسلم: يوشك رجل شبعان متكئا على أريكته يقول بيننا وبينكم كتاب الله، ما أحله أحللناه وما حرمه حرمناه. فالنبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من هؤلاء وبين لنا أنه عليه الصلاة والسلام أعطي القرآن وأعطي السنة كلاهما من عند الله عز وجل، كما قال الله جل وعلا: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. أما ما قالوه من أن القرآن نقل بالتواتر وأنه ثابت قطعا، وأما السنة فهي ثبتت برواية الرواة ويدخلها شيء من الخلل فهي ليست كالقرآن، فهذا قول باطل وحجة داحضة، لأن السنة كما بينا ما جاءت عفوا وترك المجال لكل راوي ولكل متحدث. السنة ليست كقصص ألف ليلة وليلة أو كقصص الأدباء والخرافيين أو الذين يحوكون القصص الخيالية، لا، السنة ما هي تروى عفوا، السنة لها طرق تروى بها ولها ضوابط ولها رجال يحفظونها ويحرسونها من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى عهدنا وإلى ما يشاء الله، والسنة محروسة محفوظة بحفظ الله سبحانه وتعالى. يعلم الكذاب والراوي الضعيف والراوي المتروك يعرف ويترك ولا تقبل روايته بما وضع لهذا العلم العظيم من ضوابط وقواعد متقنة، ليس لمتلاعب مجال في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما من كذاب إلا فضحوه، وما من ضعيف إلا بينوه، حتى المدلس وحتى المختلط من الثقات بينوه ولم يتركوا له فرصة، فكيف بالكذابين والوضاعين؟ فسنة الرسول صلى الله عليه وسلم محفوظة ومحروسة ولا مجال لمتلاعب فيها، وهي في نفوس المسلمين أعظم من أن تنالها الأيدي الأثيمة أو أن يتناولها الكذابون والوضاعون، ولله الحمد والمنة. فسنة الرسول هي لا تزال والحمد لله كما رويت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يتناقلها الثقات عن الثقات، وهي مدونة في دواوين السنة. ولما ضعف الحفظ في هذا الزمان وضعفت الرواية في هذا الزمان، كانت مصادر السنة قد توفرت والحمد لله، وعرفت وضبطت وأتقنت كما كانت صادرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبهذا يندفع تشبيه هؤلاء المشبهين وتدجيل هؤلاء الدجالين، وتبقى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم صحيحة ثابتة عنه، لا يتطرق إليها خلل ولا يصل إليها كذاب أو متلاعب، وهذا من فضل الله عز وجل ومنته على خلقه. نعم، كان هذا يوجد التلاعب في كتب القصص أو كتب التاريخ، بعض التواريخ القديمة قد يوجد فيها دس وكذب، أما السنة فهي والحمد لله إلى جانب القرآن محفوظة ومحروسة برجال أعدهم الله لحفظها وحراستها، لا تتطاول إليها يد متلاعب. ومهما حاول هؤلاء المغرضون فإن محاولتهم مردودة عليهم، ومن طعن في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وزعم أنه لا يجوز العمل بها وإنما يعمل بالقرآن وحده فهذا كافر، لأنه جحد الأصل الثاني من أصول الشرع وهو سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. ولأن هذا يقول لا تطيع الرسول، اللي يقول أنه لا يعمل بالسنة هذا يقول لا تطيع الرسول، أطيع الله فقط. وبالتالي هو لم يطع الله، لأن الله أمر بطاعة الرسول، فهو لم يطع الله ولم يطع الرسول صلى الله عليه وسلم، إذن فهو كافر وخارج من الملة والعياذ بالله. نسأل الله عز وجل أن يمن علينا وعليكم بالتوفيق للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يلهمنا رشدنا، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. يكفينا مثل هذا الوعيد أن نأخذ هذين المصدرين على حد سواء، فهو وحي، هي السنة وحي من الله كما القرآن وحي كما أخبر بذلك فضيلة الشيخ، وكما أخبر الله سبحانه وتعالى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين زكى فؤاده ولسانه وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى ما كذب الفؤاد ما رأى إلى آخر هذه الآيات العظيمة التي تؤكد على ضرورة التزام الإنسان المسلم بالسنة كالتزامه لكتاب الله تعالى. ويكفينا ما ذكر الشيخ حول أهمية السنة ومكانتها. والآن نقضي هذه اللحظات القادمة مع أسئلتهم. لحظة، هذا يقول القرآن صفة من صفات الله، فكيف تشبهه بالسطح؟ أنا ما شبهت القرآن أيها الأخ بالسطح، أنا أقول عمل هذا العامل اللي يقول اتركوا القرآن اتركوا السنة واعملوا بالقرآن، عمله كعمل الذي يهدم السلم الذي يصعد إلى السطح، عمل. أنا شبهت عمل القائل هذا، لم يشبه القرآن. نعم. السؤال الأول يقول السائل: ما حكم احتجاب النساء عن الأعمى، وهل يجوز وهل يجب الاحتجاب عنه أم لا، وهل ذلك خاص بزوجات الرسول صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهن حينما دخل عليهن ابن أم مكتوم رضي الله عنه أم هو عام؟ كلنا نعلم أن الحجاب واجب على المرأة عن الرجال الأجانب، ولكن القضية قضية هل المرأة تحتجب، يعني تغطي وجهها مثلا وكفيها وجسمها عن الرجل الأعمى الذي لا يبصر أو لا؟ العلماء مختلفون في هذا. ورد حديثان، حديث يأمر بالاحتجاب عن الأعمى كالذي أشار إليه السائل، هو أنه لما دخل ابن أم مكتوم أمر النبي صلى الله عليه وسلم النساء بأن يحتجبن، فقلنا إنه أعمى، فقال عليه الصلاة والسلام: أفعمياوان أنتما؟ فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالاحتجاب منه. وفريق يرى أنه لا يجب الاحتجاب من الأعمى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر فاطمة بنت قيس أن تعتد في بيت ابن أم مكتوم، وقال إنه رجل أعمى تضعين ثيابك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. دل هذا على أن المرأة لا يجب عليها أن تحتجب من الأعمى لأنه لا يبصر، وليس هناك فتنة محذورة، لأن الفتنة محذورة من البصر، والله جل وعلا أمر بغض البصر، أمر الرجال والنساء بغض أبصارهم، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظ فروجهم، ثم قال في الآية التي بعدها: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. فإذا لم يوجد البصر فحينئذ لم يكن هناك محذور. فالجمهور من أهل العلم يرون هذا الرأي، أنه لا يجب على المرأة أن تحتجب من الأعمى عملا بهذا الحديث. وجماعة أخذ بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، بموجب فهرس مكتبة الإبانة السمعية بجدة، فإن رقم هذا الشريط هو 28 ميم على 18 و900. فإن الله سبحانه وتعالى أرسل رسوله بالهدى ودين الحق بشيرا ونذيرا وسراجا منيرا، على حين فترة من الرسل ودروس من السبل، فبصر به من العمى وهدى به من الضلالة، وبلغ البلاغ المبين حتى ترك أمته على البيضاء ليلها كنهارها، وقال عليه الصلاة والسلام: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله وسنتي. قال عليه الصلاة والسلام: من يعش من فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. إن موضوع حديثنا إليكم في هذه الجلسة المباركة إن شاء الله هو حول السنة النبوية ومكانتها في الإسلام. السنة في اللغة تطلق ويراد بها الطريقة، سواء كانت طريقة طيبة أو سيئة، هذا في اللغة. قال تعالى: فهل ينظرون إلا سنة الأولين، أي الطريقة أو العادة التي جرى عليها حكم الله سبحانه وتعالى في المكذبين المخالفين للرسل. فسنة الله في المكذبين أن يعاقبهم ويأخذهم بالعذاب لما خالف الرسل، هذه سنة الله جل وعلا في المكذبين. وقال صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنن من أو سنن من كان قبلكم، يعني طرق من كان قبلكم من الأمم، مما يدل على أن السنة يراد بها الطريقة في اللغة. أما في اصطلاح علماء الشرع من محدثين وأصوليين وفقهاء، السنة يراد بها ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير، وبعضهم زاد أو صفة خلقية أو خلقية، ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الأمور فهذه سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. هذا تعريفها عند علماء الشريعة. أما أهميتها ومكانتها في الإسلام فهي مكانة عظيمة ومنزلة جليلة، لأن سنة النبي صلى الله عليه وسلم تأتي في المرتبة الثانية بعد القرآن، لأن أصول الدين أولا كتاب الله عز وجل الذي أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم بالهدى والبيان، والأصل الثاني سنة النبي صلى الله عليه وسلم وما بعدها من أصول الأدلة، ما بعد هذين الأصلين فهو راجع إليهما. فالأساس أساس أصول الأدلة في الإسلام هما هذان الأصلان العظيمان، كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا أوصى بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا، كتاب الله وسنتي. وذلك لأن السنة النبوية وحي من الله عز وجل، كما قال تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. الرسول صلى الله عليه وسلم لا ينطق إلا عن وحي من الله عز وجل فيما يأمر به وما ينهى عنه وما يقر عليه من العبادات والمعاملات والأحكام الشرعية، إنما ينطق فيها بوحي من الله عز وجل. ولهذا يعبرون عن السنة بأنها الوحي الثاني. الوحي الأول هو القرآن، والوحي الثاني هو سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فالسنة وحي من الله أوحاه إلى رسوله صلى الله عليه وسلم، والرسول صلى الله عليه وسلم بلغ هذا الوحي، بلغه للناس فيما يأمر به وما ينهى عنه. والسنة أيضا بيان للقرآن وتفسير له وتوضيح له، تفصل مجملة وتقيد مطلقة وتخصص عامة، وقد تنسخ بعض الأحكام. فالسنة مبينة للقرآن، ومن هنا تتجلى أهميتها، تتجلى لنا أهمية السنة، حيث إنها تفسير للقرآن وتبيين له، كما قال الله سبحانه وتعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فالله أنزل القرآن ووكل بيانه إلى رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا البيان هو السنة، كما قال تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. فهذه الأمة جاء رسولها صلى الله عليه وسلم ليبين لها. فمثلا الله جل وعلا أمر بالصلاة في القرآن، لكنه لم يبين عدد الركعات، ركعات الفجر، الظهر، العصر، المغرب، العشاء. قال تعالى: وأقيموا الصلاة. قال تعالى: وأقيموا الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة فإن تابوا وأقاموا الصلاة. والآيات في هذا كثيرة، الله جل وعلا أمر بإقام الصلاة، لكنه لم يبين كيفية هذه الصلاة، عدد ركعاتها، لم يبين مواقيتها. وإن كان ذكر المواقيت سبحانه ذكرا مجملا، كما في قوله: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، وقال تعالى: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. هذا فيه ذكر للأوقات، لكنه ذكر مجمل. ما الذي بيّن هذا؟ بيّنه الرسول صلى الله عليه وسلم، صلى بأصحابه وقال: صلوا كما رأيتموني أصلي. الظهر 4 ركعات، وفي السفر 2 ركعات قصرا، والعصر 4 ركعات وفي السفر 2 ركعات قصرا، المغرب 3 ركعات في السفر والحضر لا تقصر، العشاء 4 ركعات في الحضر و2 ركعات في السفر قصرا، الفجر 2 ركعات في الحضر وفي السفر. هذا من ناحية العدد. من ناحية المواقيت، الرسول صلى الله عليه وسلم بيّن المواقيت: صلى العصر لميقاتها، والمغرب لميقاتها، والعشاء لميقاتها، والفجر لميقاتها. وفي الحديث الصحيح أن جبريل عليه السلام أما النبي صلى الله عليه وسلم في أول الوقت وفي آخره، وقال: الصلاة بين هذين الوقتين. فبين صلى الله عليه وسلم لنا الصلاة إذن. وبدون سنة الرسول لا نعرف، لا يمكن أن نعرف الصلاة، وإن كنا عرفنا وجوبها من القرآن الكريم، مما يدلنا على أن الله وكل بيانها لنبيه صلى الله عليه وسلم، وهو بيان عملي وبيان قولي. ولهذا لما جاء جماعة من الذين ينكرون السنة من الخوارج، جاءوا إلى عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وطرحوا عليه هذا السؤال، أنهم إنما يعترفون بالقرآن ولا يعترفون بالسنة. قال لهم عمر رضي الله عنه: الله جل وعلا أمرنا بالصلاة في القرآن، فكيف نصلي؟ هاتوا لي آية من القرآن تبين كيفية الصلاة. فعند ذلك انبهتوا وانقطعت حجتهم واعترفوا بأنه لا بد من السنة. الله جل وعلا أمر بالزكاة في القرآن، كيف نعرف الأموال التي تجب فيها الزكاة؟ ما هي إلا من السنة؟ قد بين صلى الله عليه وسلم الزكاة أنها تجب في الذهب والفضة والحبوب والثمار وبهيمة الأنعام وعروض التجارة، لا تجب في كل الأموال، وإنما تجب في هذه الأموال النامية التي هي الحبوب والثمار والنقدان وعروض التجارة وبهيمة الأنعام، سائمة بهيمة الأنعام، كما بيّن صلى الله عليه وسلم المقدار الذي يؤخذ في الزكاة، وهو مثلاً في الحبوب والثمار والخارج من الأرض العشر أو نصف العشر حسب المؤونة وعدمها، ومن الذهب والفضة ربع العشر، ومن الغنم في 40 شاة، وفي الإبل بيّن صلى الله عليه وسلم أنصباءها في 5 من الإبل شاة، وفي 10 شاتان، وفي 15 3 شياه، وفي 20 4 شياه، وفي 25 بنت مخاض، 36 بنت لبون، وهكذا بيّن أنصباء الإبل، وبيّن ما يجب فيها، وبيّن أسنان الواجبات فيها. وهكذا فلولا وجود السنة النبوية ما عرفنا كيف نزكي، وإن كنا عرفنا وجوب الزكاة من القرآن، لكن كيف نعرف المقادير؟ كيف نعرف الأموال الزكوية؟ متى تجب الزكاة؟ النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنها تجب بالحول، إذا حال الحول على غير المعشرات فلا تجب زكاة في مال حتى يحول عليه الحول إلا المعشرات وهي الخارج من الأرض، هذا يجب فيه الزكاة عند صلاحه، إذا بدأ صلاحه، كما قال تعالى وآتوا حقه يوم حصاده. هذا في الزكاة. كذلكم الله جل وعلا أمر بصيام رمضان، أمر بصيام شهر رمضان وهو أحد أركان الإسلام، لكن ما هي حدود الصيام ومفسداته ومبطلاته والأمور التي يتجنبها الصائم على التفصيل؟ هذه جاءت بها السنة النبوية. زكاة الفطر هذه جاءت بها السنة النبوية. الحج إلى بيت الله الحرام، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، نأخذ من الآية أن حج البيت واجب، لكن متى وما كيفية الحج ومناسك الحج؟ هذه بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم لما حج بالناس حجة الوداع، وقال خذوا عني مناسككم، فبيّن صلى الله عليه وسلم مناسك الحج واحدا واحدا، وأمر بأن نأخذها عنه صلى الله عليه وسلم، كما رويت كما رواها لنا من شاهدها من فعله صلى الله عليه وسلم. الله جل وعلا أمر بقطع يد السارق، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، أمر بقطع يد السارق، لكن قطع يد السارق لابد من شروط، لم تذكر في القرآن، بينتها السنة، بينت أنه لا يقطع السارق إلا إذا سرق نصابا وهو ربع دينار أو ثلاثة دراهم، وأن والقطع من أين؟ أقطعوا أيديهما، أين حد اليد التي تقطع في السرقة؟ النبي صلى الله عليه وسلم بيّن هذا، أنها تقطع من مفصل الكف من الذراع يسمى الكوع. وهكذا أنا لا أقصد الاستكمال بيان السنة للقرآن، وإنما أذكر نماذج وأمثلة فقط، وإلا فبيان السنة للقرآن كثير وكثير. والله جل وعلا أمرنا بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأخبر أن من أطاع الرسول فقد أطاع الله، قال تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله. وطاعة الرسول هي امتثال ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم من السنة والعمل بها. قال تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فالله جل وعلا أمرنا أن نأخذ كل ما آتانا الرسول من الأوامر والنواهي والتشريعات، وأن ننتهي عما نهانا عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. وما ذاك إلا الأمر باتباع سنته صلى الله عليه وسلم. الله جل وعلا تارة يقرن طاعة الرسول مع طاعته، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، قل أطيعوا الله والرسول، فيقرن طاعة الرسول مع طاعته سبحانه وتعالى. وتارة يذكر طاعة الرسول مفردة كما في قوله من يطع الرسول فقد أطاع الله، كما في قوله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون، كما قال تعالى وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع، إلا ليطاع بإذن الله. كما أنه سبحانه وتعالى أمرنا عند النزاع أن نرجع إلى كتاب الله وسنة رسوله لفصل ما بيننا من النزاع وحكم ما بيننا من الخلاف. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فردوه إلى الله، الرد إلى الله هو الرد إلى كتاب الله سبحانه، والرد إلى الرسول هو الرد إلى شخصه عليه الصلاة والسلام يوم أن كان حياً، والرد إلى سنته بعد وفاته عليه الصلاة والسلام. والأمر قائم، أمر الله سبحانه وتعالى قائم بالرد إلى كتابه وسنة رسوله مطلقاً إلى يوم القيامة، مما يدل على أن المراد بالرد إلى الرسول بعد وفاته هو الرد إلى سنته صلى الله عليه وسلم. فهذا يدل على أن السنة مصدر بعد القرآن الكريم في فصل النزاع بين الأمة إذا اختلفوا في حكم من الأحكام، سواء اختلفوا في حكم ديني، في عبادة من العبادات، أو اختلفوا في أمور مالية بينهم وخصومات بينهم وحقوق آدميين، فالرد في هذا والفصل في ذلك هو إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على أن السنة قرينة للقرآن في فصل النزاع وإنهاء الخصومات دائما وأبدا بين المسلمين. فهذا يعطي أن السنة النبوية قرينة للقرآن وأنها أصل من أصول الشريعة الإسلامية لا غنى بالمسلمين عنها في وقت من الأوقات أو حالة من الحالات. لقد توعد الله سبحانه وتعالى الذين يخالفون سنة الرسول صلى الله عليه وسلم بأشد الوعيد: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. دل على أن من خالف سنة الرسول صلى الله عليه وسلم فيما أمر به وفيما نهى عنه أنه معرض للعقاب من الله عز وجل. وقال تعالى: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. فالذي يعرض عن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم هذا لم يستجب للرسول صلى الله عليه وسلم. وقال عليه الصلاة والسلام: كلكم يدخل الجنة إلا من أبى. قالوا: يا رسول الله، ومن يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. فالذي يعصي الرسول صلى الله عليه وسلم ويخالف سنته ولا يعمل بها هذا قد أبى أن يدخل الجنة، إذن هو من أهل النار. وقال سبحانه وتعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وذلك وعيد شديد لمن خالف أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بأحد أمرين: إما أن تصيبه فتنة في قلبه بأن يزيغ عن الحق ويكفر بعد الإيمان لأنه خالف أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذه عقوبة أشد من التي بعدها، أن تصيبهم فتنة يعني في قلوبهم بأن يفسد الله قلوبهم بالزيغ والضلال فلا تهتدي إلى الحق بعد ذلك. والعقوبة الثانية أو عذاب أليم، عذاب في الدنيا بالقتل والأمراض والهلاك الذي حل بالكفار الذين خالفوا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم. فلا مناص لمن خالف أمر الرسول متعمدا، لا مناص له من العقوبتين: عقوبة في القلب والعياذ بالله، وعقوبة في البدن أو في المال، إما بالموت والهلاك، وإما بالعذاب، وإما بتلف الأموال والأنفس. وهذا وعيد شديد لمن خالف أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، وكما في قوله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فهذا بيان من الله سبحانه وتعالى أن المؤمن إذا علم حكم الله وحكم رسوله فليس له خيار في أن يعمل به وأن يقبله راضيا مطمئنا منشرحا صدره به، فرحا به، لأنه هدى ولأنه خير. فإن لم يعمل بذلك وزعم أنه بالخيار، إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل، فقد ضل ضلالا مبينا، والضلال ضد الهدى. وضلال مبين، وهو ضلال سهل، مبين يعني واضح. لماذا؟ لأنه خالف طريق الصواب. طريق الصواب هو أمر الله ورسوله، وطريق الضلال هو مخالفة أمر الله ورسوله، فقد ضل ضلالا مبينا. كان رجل يأكل بيده اليسرى أو يشرب بيده اليسرى، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يشرب بيمينه، أمره أن يشرب بيمينه باليد اليمنى. فقال الرجل: لا أستطيع. قال الرجل لما أمره الرسول صلى الله عليه وسلم أن يأكل بيده اليمنى أو يشرب بيده اليمنى، قال: لا أستطيع. وهو كاذب، ويستطيع، ولكن منعه الكبر من امتثال السنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا استطعت. دعا عليه صلى الله عليه وسلم، فعند ذلك يبست يده ولم يستطع رفعها بعد ذلك، فما رفعها إلى فيه بعد ذلك عقوبة له. هذه عقوبة عاجلة، والعياذ بالله. ما منعه إلا الكبر. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: اشرب بيمينك. قال: لا أستطيع. ما منعه إلا الكبر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا استطعت، فما رفعها إلى فيه بعد ذلك عقوبة له، حيث خالف سنة الرسول صلى الله عليه وسلم عنادا واستكبارا.